بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما ذكر في هذه المقدمة أن القضية العقلية هي صنف قضية يدركها العقل وتقع في طريق استنباط حكم الشرع، والبحث في القضايا العقلية تارة يقع في أصل الصورة هل العقل يدرك هذا الشيء أو لا يدركه، وتارة يقع في الكبرى بعد الفراغ عن إدراك العقل لقضية ما، هل يكون الإدراك العقلي حجة أم لا؟ وهذا ما يبحث عنه في هذا البحث الدليل العقلي. ثم بعد ذلك قسم القضايا العقلية ابتداء إلى قضايا عقلية ماذا؟ فعلية، وإلى قضايا عقلية شرطية. ثم قسم القضية العقلية الفعلية إلى قضية عقلية تحليلية وإلى قضية عقلية تركيبية، وقسمنا أيضا القضية الشرطية إلى مستقلة وغير مستقلة، وذكرنا أن القضايا التحليلية أو القضايا الفعلية بشكل عام لا تنقسم هذا التقسيم لا لأجل عدم تأتي كلا القسمين فيها، بل لأجل أنها منحصرة في قسم واحد. وبقي لدينا شيء من تطبيق العبارة، وصلنا إلى أين؟ إلى قوله وأما خطح. نعم. 222. بل قبل أن نقرأ وأن القضايا الفعلية التحليلية، في آخر الفقرة السابقة قال: وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية التي يراد منها إثبات شيء لشيء، كلها أدلة عقلية مستقلة لعدم احتياجها إلى ضم مقدمة شرعية في الاستنباط منها، لأن مفادها استحالة نوع خاص من الأحكام. ماذا كان المثال الذي ذكرناه سابقا؟ كاستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، فتبرهن على نفيها بلا توقف على شيء أصلا. من هنا قد يطرأ سؤالي على الذهن، أنه إذا كان البحث في القضايا الفعلية التركيبية هو عن نفي الإمكان وإثبات الاستحالة لتحقق هذا الحكم، ففي الحقيقة لم نستنبط حكما وإنما نفينا الحكم، فبناء على ذلك لا تدخل القضايا الفعلية التركيبية في سلك المسائل الأصولية. هذا للوهلة الأولى، هكذا قد يقال. وللوهلة الأولى أيضا قد يجاب أنه في القواعد الأصولية كما نترقب استنباط الحكم نترقب استنباط عدم الحكم، فعندما يقولون القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو العناصر المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي أعم من استنباط الحكم وجودا وعدم، فحينئذ تدخل في علم الأصول. هذا الكلام في الحقيقة في غاية البساطة، سواء كان الإشكال أم الجواب. هنا عندنا وقفة على هذه العبارة، ويقوله: ونفي الحكم كثبوته مما يطلب استنباطه من القاعدة الأصولية. نحن نسأل، ما هي القاعدة الأصولية فيما نحن فيه؟ وهي القاعدة الفعلية التركيبية التي كان مفادها استحالة أخذ الحكم في موضوع الحكم، أليس كذلك؟ هذه هي القاعدة الأصولية بحسب الفرع التي نحن بصدد الدفاع عن كونها أصولية، وهي قاعدة استحالة الحكم، استحالة أخذ الحكم في موضوع نفس الحكم. هذه القاعدة ماذا يستنبط منها؟ بحسب العبارة يستنبط منها نفي الحكم، يعني ما يطلب استنباطه من القاعدة الأصولية التي هي ماذا؟ استحالة أخذ الحكم. ماذا الذي يطلب استنباطه؟ نفي الحكم. فقد يقال حينئذ أن هذا الحكم نفيا هو نفس القاعدة. لأن ما هي القاعدة؟ استحالة أخذ الحكم في موضوع الحكم، يعني نفي الحكم. وقد يجاب أنه يوجد فرق، القاعدة كلية وهي استحالة أخذ كل حكم في موضوع الحكم، القاعدة كلية. فيأتي الفقيه ويستنبط منها نفي حكم خاص. مثلا يجد رواية تقول الجهر واجب على العالم، الجهر في القراءة واجب على العالم، فالفقيه بواسطة هذه القاعدة الأصولية يقول هذا مستحيل، إذن لا يوجد حكم على خصوص العالم، لا يوجد وجوب جهر على خصوص العالم. ملتفت جيدا؟ فالقاعدة الكلية والمراد من المستنبط هذا الحكم الجزئي. قد يجاب بهذا الجواب، لكن هذا الجواب أيضا يوقعنا في محظور حاولنا الفرار منه وين؟ في بداية الكتاب، أن هذا يصبح تطبيق لا استنباط. لذا ينبغي أن ندقق في هذه العبارة. التفت جيدا، شوف هنا ماذا أراد المصنف أن يدافع عن إدراج القواعد العقلية الفعلية التركيبية في علم الأصول. ليس هذا هو البحث؟ أن هذه كيف صارت أصولية مع أنك أنت ماذا تثبت بها؟ استحالة الحكم، نفي الحكم. ونحن في علم الأصول نريد أن نستنبط الحكم، لا نريد أن ننفي الحكم. فقال لا، في علم الأصول أعم، طارة نستنبط الحكم إثباتا وأخرى نستنبطه سلبا. هكذا دافع عن أصولية هذه القاعدة. حينئذ نسأل، ما هي هذه القاعدة؟ القاعدة هي بنفسها استحالة الحكم تستنبط، فليست هي يستنبط منها استحالة الحكم، بل هي بنفسها استحالة الحكم. هذا الإشكال يجاب عنه، لابد أن نجيب عنه بالتفريق بين القاعدة الكلية والمورد الجزئي. فحينئذ نرجع إلى إشكال آخر، وهو أن تطبيق القاعدة الكلية على مورد جزئي يكون من باب التطبيق، فيكون قاعدة فقهية مثلا أو قاعدة عقلية لا مسألة أصولية، لأن المسألة الأصولية ما تحتاج فيها إلى استنباط. فهذه العبارة باعتقادي يوجه عليها هذه المراحلة. واضح؟ هذه الشريعة التي القضاء الشرطية سواء في المستقلات العقلية أو غير المستقلات العقلية، إذا وجب الشيء وجبت مقدمته استوعب مورد جزئي لتطبيق القاعدة الكلية مو حصل إشكال بخطوة القضاء التركيبية. لا، هناك في المسألة الأصولية ليس فيها وجوب المقدمة، المسألة الأصولية هي حكم العقل بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب ماذا؟ مقدمته. هذه هي المسألة الأصولية، فالعقل حكم بالملازمة. نعم، تطبيق هذه الملازمة يطبق بين الوضوء والصلاة، أنه يوجد ملازمة نستفيد من هذه الملازمة، لا تطبيق أن الوضوء واجب شرعا. تفهمنا؟ الملازمة هو ماذا؟ التطبيق أين؟ بين الملازمة الكبرى الكلية والملازمة الجزئية. أما الحكم الشرعي وهو الإثبات بأن الوضوء واجب هو نتيجة لهذه الملازمة وليس هو مسباق لهذه الملازمة. المسألة الفقهية وجوب الوضوء لا الملازمة بين وجوب الوضوء ووجوب الصلاة، ليست مسألة فقهية، لأن ما يستنبط من القاعدة ماذا يكون؟ ما يستنبط من القاعدة الأصولية ماذا يكون؟ مسألة فقهية. المسألة الفقهية ليست الملازمة، المسألة الجزئية، المسألة الفقهية وجوب الوضوء، وهذا وجوب الوضوء مستفاد ومستنتج ومستنبط من الملازمة، فرق بينهم. واضح إن شاء الله البحث. وأما القضايا الفعلية التحليلية مثل ماذا كانت؟ كتحليل حقيقة الوجوب التخييري أو تحليل حقيقة جعل الأحكام على نهج القضايا الحقيقية أو الخارجية، كتحليل مثلا ظاهرة تعلق الحكم بموضوعه ونحو ذلك من الأمور. وأما القضايا الفعلية التحليلية فهل هي مسألة أصولية أو لا؟ وهي تقع في طريق الاستنباط عادة عن طريق صيرورتها وسيلة لإثبات قضية عقلية تركيبية والبرهنة عليها، على مبنى الميرزا النائمي رحمة الله عليه أن المسألة الأصولية ما هي؟ ما تقع قدرة في القياس الأخير من الاستنباط، حينئذ القضايا الفعلية التحليلية كلها تخرج عن علم الأصول. ليش؟ لأن هذه القضية الفعلية التحليلية وقعت صغرى لأي شيء، وقعت في طريق إثبات قضية تركيبية، والقضية التركيبية هي التي يستنبط منها حكم شرعي لا من هذه القضية التحليلية، فلا تكون مسألة أصولية. لكن المصنف لما لم يفرق بين الصغرى والكبرى، والمهم أن تقع عنصرا مشتركا، فكانت هذه القضية القضايا التحليلية عنده من القضايا ماذا؟ الأصولية. واضح الفرق؟ طبعا والسؤال هو السؤال يبقى مطالب، أنه لماذا هذه الواسطة البعيدة عن الحكم الشرعي جعلناها أصولية وزرارة ثقة، تلك الواسطة البعيدة بنفس البعد لم نجعلها أصولية. فيبقى الكلام الذي ذكرناه في أول الكتاب من ملاحظة على تعريف المصنف، يبقى هذا التساؤل وارد. لابد حينئذ أن نرجع إلى أن نجيب أن هذه العلوم الاعتبارية الضابط فيها هو التوافق والاعتبار، فتواضعوا واصطلحوا على إدراج هذا في علم الأصول، وتواضعوا واصطلحوا على إخراج زرارة ثقة عن علم الأصول كيفما كان. وأما القضايا الفعلية التحليلية فهي تقع في طريق الاستنباط عادة عن طريق صيرورتها وسيلة لإثبات قضية عقلية تركيبية والبرهن عليها، أو عن طريق مساعدتها على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الأصولية. فإذا قضايا التحليلية تنفع في مقامين، إما أن تقع في طريق إثبات قاعدة تركيبية، وإما أن تقع في طريق كيفية تطبيق القاعدة الأصولية. فنحتاج إلى أن نمثل بمثالين، التفت جيدا. المثال الأول المولى جعل أحكاما، أراد العقل أن يحلل كيفية جعل هذه الأحكام، فتوصل إلى نتيجة وهي أن الأحكام قد جعلت على نهج القضايا الحقيقية. فحكم العقل بجعل الأحكام على نهج القضايا الحقيقية، ما هو نوع هذه القضية العقلية؟ تركيبية أو تحليلية؟ تحليلية. العقل حلل كيفية جعل الأحكام فأدرك أنها مجعولة على نهج القضايا الحقيقية. هذه المقدمة التي ثبتت لدينا وهي أن الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضايا الحقيقية، وقد تقدم البحث مفصلا عن القضية الحقيقية. هذه المقدمة نستطيع أن نستفيد منها في إثبات قضايا تركيبية. مثلا هذه المقدمة تنفعنا أين؟ تنفعنا في مسألة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، فإن الأحكام إذا كانت مجعولة على نهج القضايا الحقيقية يمكن أن نثبت الاستحالة، وهي كما سوف يأتي إشكال الدور أو الخلف. فببركة هذه القضية التحليلية أثبتنا قضية ماذا؟ تركيبية. مثال آخر على ذلك، من جملة القضايا التي يدركها العقل، يدرك العقل أن الأحكام مثلا متعلقة بالطبائع أو متعلقة بالأفراد على النزاع. هناك بحث عندهم أن الأحكام تتعلق بالطبائع أم بالأفراد. فإذا قلنا بأنها متعلقة بالطبائع نستطيع من خلالها أن نثبت قضية عقلية تركيبية، وإذا قلنا بأنها متعلقة بالأفراد نستطيع من خلالها أن نثبت عدم قضية تركيبية. فنلاحظ هناك تداخل إذن وترابط بين المباحث، بين القضايا التحليلية وبين القضايا التركيبية. هذا هو المثال الأول التي تقع القضية التحليلية فيه مقدمة وواسطة في إثبات قضية تركيبية. المثال الثاني لا تقع واسطة في إثبات قضية تركيبية، وإنما لها أثر مثلا في الأصول العملية، لها أثر في الأصول العملية. مثلا من جملة القواعد العقلية التحليلية تفسير ظاهرة الوجوب التخييري، أليس كذلك؟ اختلفوا في تفسير الوجوب التخييري على أقوال أربعة، المهم منها قولان: قول أن الوجوب التخييري يتعلق بالجامع، فالوجوب التخييري كالوجوب التعيين غاية الأمر، الوجوب التخييري تعلق بكل الوجوب التخييري، التعيين تعلق بجزء. فالوجوب التخييري يتعلق بالجامع، هذا قول. قول ثاني أن الوجوب التخييري مرده إلى وجوبين مشروطين: صم إذا لم تعتق، وأعتق إذا لم تصم. هذان تفسيران رئيسيان للوجوب التخيير. أين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في بحث يأتي في الأصول العملية تحت عنوان دوران الأمر بين التعيين والتخيير. مثلا المثال البارز له مسألة تقليد الأعلام. لو فرضنا وصلنا على مستوى الأدلة إلى طريق مسدود، ولم يتضح للفقيه هل يجب أن نقلد الأعلام أم لا، الأدلة مجملة لم يستطع الفقيه أن يستفيد منها وجود تقليد الأعلام أم لا، فحينئذ يكون تقليد الأعلام دائرا أمره بين الوجوب التعييني وبين الوجوب التخييري. ليه؟ لأنه إذا كان في الواقع يجب تقليد الأعلام فيجب ماذا؟ تعيين. وإذا كان لا يجب تقليد الأعلم فالمكلف مخير بينه وبين خير الأعلم. فبما أن الأدلة مجملة فدار أمر، فالفقيه إذن بالنسبة لهذا المورد تقليد الأعلم بالنسبة إليه يكون مردد بين الوجوب التعييني والوجوب التخيير. مثال ثاني على ذلك، لو أفطر شخص عمدا في نهار شهر رمضان وأعتق رقبته، ولكنه بعد العتق تردد، هل يجب عليه الإطعام إطعام 60 مسكين أو يكتفي بالعتق الذي فعله؟ ومنشأ هذا التردد ما هو؟ أنه لعله الإطعام هو الواجب تعيينا لا أنه مخير بين الإطعام والعتق. إذا منشأ تردد هذا الشخص في الامتثال من أين نشأ؟ أن العتق هل هو واجب تخييرا أم أن الواجب عليه خصوص الصيام أو الإطعام مثلا؟ في هكذا مورد في خصوص هذا المثال الثاني، يعني المثال الأول مثال لدوران الأمر بين التعيين والتخيير. في خصوص المثال الثاني اتفق الفقهاء على أنه يجري أصالة البراءة. عن ماذا؟ عن وجوب الإطعام، لأنه هو أعتق، فهل يجب عليه الإطعام أو لا؟ شك في التكليف تجري أصالة البراءة. لكن كيفية جريان أصالة البراءة تختلف بعد أصل الاتفاق على جريان أصالة البراءة، تختلف بلحاظ المبنيين اللذين أشرنا إليهما في مسألة الوجوب التخيير. إن قلنا إن الوجوب التخييري عبارة عن وجوب متعلق بماذا؟ بالجامع. العتق أحد مصاديق الجامع، أليس كذلك؟ العتق أحد مصاديق الجامع مما ينطبق عليه الجامع. نشك في وجوب الصيام أو الإطعام بعد العتق، تجري أصالة البراءة عن وجوب الصيام بلحاظ أنه لو كان وجوبا تعينيا لكان مشكوكا بالشك البدوي فتجري عنه أصالة البراءة. ويتحقق الامتثال بالعتق. أما لو قلنا بأن الوجوب التخيير عبارة عن تكليفين، أحدهما مشروطا بعدم الآخر، فقد يقال عندنا علم إجمالي بوجوب الإطعام إما تعيينا وإما تخييرا، ولكن مع ذلك تجري أصالة البراءة لانحلال هذا العلم الإجمالي. ليش؟ لأنه لو كان واجب تخييرا لارتفع وجوبه. ليش؟ لأن من شرط وجوبه عدم العتق، والمفروض أني أعتقت، فينحل هذا العلم الإجمالي. بعد لا تستطيع أن تقول الإطعام إما واجب تعيينا وإما واجب تخييرا. فتلاحظ كيفية إجراء أصل البراءة ارتبط في تفسير حقيقة الوجوب التخيير. صار واضحا؟ فإذا بعض القضايا التحليلية وإن كانت لا تقع في طريق استنباط قاعدة عقلية أخرى تركيبية، لكنها قد يكون لها دور في كيفية تطبيق بعض القواعد الأصولية الأخرى كقاعدة البراءة مثلا كما نسلنا، وطبعا سوف يأتي تحقيقه في محله. يقول: ومثال الأول تحليل الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية، فإنه يشكل برهانا على القضية العقلية التركيبية القائلة باستحالة أهل العلم بالحكم في موضوع نفسه كما سوف يأتي. ومثال الثاني تحليل حقيقة الوجوب التخيير بإرجاعه إلى وجوبين مشروطين أو وجوب واحد متعلق بالجامع، على الجامع مثلا. ليش قال مثلا؟ هذه مثلا إما أن ترجع إلى أصل التمثيل بحقيقة الوجوب التخيير ليدل على أن الأمر لا ينحصر بالتمثيل بالواجب التخيير، هذا احتمال. احتمال آخر أن يكون مثلا بلحاظ هذين المبنيين في تفسير الوجوب التخيير، ليشير إلى أنه يوجد مباني أخرى غير هذين المبنيين. متفت لي الفرق بينهما؟ يعني مثلا ما نرجع إلى أصل التمثيل بهذه القاعدة وهي قاعدة الوجوب التخييري، ليدل على أنه يوجد قواعد أخرى أيضا لها ارتباط في كيفية تطبيق بعض القواعد الأصولية، هذا احتمال. احتمال ثاني أن يكون مثلا راجع إلى هذين المبنيين، يعني هذين المبنيين ذكرناهما كمثال، وإلا لا ينحصر المباني بما كما أشرت. يوجد كم مبنى؟ يوجد أربعة مباني. بعضهم تبنى، بعض الأشاعرة تبنى أن الوجوب التخييري عبارة عن وجوب شيء واحد معين في علم الله، لكنه اشتبه علينا. هذا تفسير للوجوب التخيير. هناك تفسيرات أخرى للوجوب التخيير. والظاهر أن الأولى هو الثاني. ليش؟ لأنه في بداية البحث قال ومثال الثاني، فعرفنا أن هذا الثاني مثال، فلا داعي لأن يقول عنه مثلا. صرف المثال لا يدل على الانحصار، فلا نحتاج إلى أن نقول عنه مثلا. فالظاهر أن كلمة مثلا إشارة إلى تفسير الثاني. كيفما كان فإن ذلك قد يتدخل في تحديد كيفية إجراء الأصل العملي عند الشك، قد يتدخل الآن المصنف يرتضي هذا الشيء أو لا يرتضي، قربنا وجه له وسوف يأتي في محله. ودوران أمر الواجب بين كونه تعييليا لا عدل له أو تفسيريا ذا عدل. وسوف نلاحظ أن القضايا العقلية هذا في الحقيقة تفريع على ما تقدم، يعني استنتاج مما تقدم. الآن ماذا استنتجنا؟ أن هناك قضية عقلية نحتاج إليها في قضية عقلية أخرى، فإذا هناك تفاعل بينها ومترابطة في بحوثها. فقد نتناول قضية تحليلية بالتفسير والتحليل، فتحصل من خلال الاتجاهات المتعددة في تفسيرها قضايا عقلية تركيبية. مثلا أذكر لك مثال، أحد الآراء المطروحة في تفسير الوجوب التخييري رأي الأشعري، وهو أن الوجوب متعلق بماذا؟ بفرد معين في عند الله سبحانه وتعالى. هذا تفسير. هناك تفسير آخر للوجوب التخييري ذهب إليه بعض العامة، وهو أن الوجوب التخييري متعلق بالفرض المردد. فإذا هذه قاعدة عقلية تحليل، أليس كذلك؟ حللنا الوجوب التخييري إلى وجوب متعلق بالفرض المردد. جاء بعض علماء الأصول قالوا تعلق التكليف بالفرض المردد مستحيل. هل تعلق التكليف بالفرض المردد مستحيل؟ ما هي هذه القضية؟ قضية عقلية تركيبية. فمن بحثنا في قضية تحليلية حصل لدينا قضية تركيبية. مستفيد هذا هو نوع الترابط. إذ قد يدعي بعض صيغة تشريعية معينة في تفسير قضية، فيدعي الآخر استحالة تلك الصيغة ويبرهن على ذلك، فتحصل بهذه الاستحالة قضية تركيبية. هذا مثال للترابط. مثال آخر، أو قد نطرح قضية تحليلية للتفسير فيضطرنا تفسيرها إلى تناول قضايا تحليلية أخرى تساعد على تفسير تلك القضية. مثلا العلاقة بين الحكم وموضوعه ما هي نوعه؟ هذه قضية ماذا؟ تحليل. قد يضطر الباحث في ضمن البحث عن تفسير هذه العلاقة إلى الاحتياج إلى مقدمة، وهو أنه هذا الحكم هل هو مجعول على نهج القضية الحقيقية أم الخارجية؟ هذا مثال آخر للترابط. وفي مثل ذلك تدرس تلك القضايا الأخرى عادة ضمن إطار تلك القضية إذا كان دورها المطلوب مرتبطا بما لها من دخل في تحليل تلك القضية وتفسيرها. يريد أن يشير هنا إلى أن هذه القضية العقلية التي نحتاج إليها في تفسير قضية أخرى لا تبحث كبحث مستقل في علم الأصول، وإنما تعتبر كمبدأ تصديقي لتلك القضية الأخرى، فتبحث في ضمن تلك القضية الأخرى ولا داعي لأن نعقد لها بحثا مستقلا. وسنتناول فيما يلي مجموعة من القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، ثم نتكلم بعد ذلك في الكبرى وهي حجية الدليل العقلي. بحمد الله تعالى بأمن وسلامة تجاوزنا هذه المقدمة. القاعدة العقلية الأولى التي يتناولها المصنف رحمة الله عليه في ضمن مباحث الدليل العقلي قاعدة استحالة التكليف لغير المقدور. طبعا هذه القاعدة بهذا العنوان لم تبحث مستقلا في علم الأصول. نحن نعرف إلى زمن صاحب الكفاية رحمة الله عليه كان التصنيف الأصولي قائم على تقسيم مسائل علم الأصول إلى قسمين: قسم يرتبط بمباحث الألفاظ، وقسم يرتبط بمباحث الأمارات والحجج والأصول العملية. ولا يوجد بحث تحت عنوان الدليل العقلي أو المباحث العقلية كتصنيف في الكتب الأصولية في ذلك الزمن. ولكن لا يعني ذلك أنهم يعتقدون بأن هذه المسائل، مثلا مثل مسألة اجتماع الأمر والنهي، أين بحثوها؟ في القسم الأول في ضمن مباحث الألفاظ. مسألة الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمتها، أين بحثوها؟ في القسم الأول في مباحث الألفاظ. لكن لا يعني ذلك أنهم يعتقدون بأن مسألة مقدمة الواجب واجتماع الأمر والنهي ومباحث الضد من المباحث اللفظية، بل بأنفسهم صرحوا أنها من المباحث العقلية. ولكنهم درجوا على هذا التصنيف تبعا للكتب الصادقة عليهم، والتي كان البحث فيها ينصب على دلالة اللفظ. ولذا نجد مثل صاحب المعالم في مبحث الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، نفى الاقتضاء بنفي الدلالات الثلاث: المطابقية والتضمنية والالتزامية، مما يدل على أن البحث عنده كان بحثا في اللفظ. فالعلماء الذين جاءوا من بعده مشوا على هذا المنوال في التصنيف، لكنهم لما خالفوهم في الدليل وجعلوا هذه المسألة من المسائل العقلية، نبهوا في ضمن هذه المباحث الألفاظ، نبهوا أن البحث هنا بحث من المسائل الأصولية العقلية. اتفقنا؟ نعم. بعد صاحب الكفاية بدأ فصل هذه المباحث عن مباحث الألفاظ، وفي ذهن أول من قام بذلك هو المحقق القنفاني رحمة الله عليه، المحقق الإصفهاني، في كتابه الأصول على المنهج الجديد، وتبعه على ذلك تلميذه الشيخ المظفر رحمة الله عليه في كتابه المعروف، حيث مشى على المنهجية التي اقترحها المحقق الأصفهاني، ففصل المباحث العقلية عن المباحث الألفاظ. صار واضحا؟ كيفما كان، هكذا بحث تحت عنوان قاعدة استحالة التكليف بغير المذكور لم تعنون كعنوان مستقل في علم الأصول، لا عند القدماء الذين أدرجوا المباحث العقلية في ضمن مباحث الألفاظ، ولا عند من صار على المنهج الجديد. وإنما ذكرت هذه المسألة في طي مسائل متعددة كمبادئ لإثبات جملة من المسائل. مثلا هذه القاعدة إذا تريد تراجع مثلا ذكرت في الكفاية، لكن أي في إطار على ما في ذهني التنبيه الأول من تنبيهات اجتماع الأمر والنهي، وكذا الحال في موارد مختلفة من الكفاية، هذا واحد من الموارد. إذن لم تبحث هذه القاعدة كشكل مستقل قاعدة تحت عنوان استحالة التكليف بغير المقطوع. قبل أن نبحث عن هذه القاعدة تصديقا إثباتا ونفيا، مهد المصنف واستذكر لنا مقدمة، وهي أن التكليف والحكم الشرعي له كم مرحلة وكم مرتبة؟ له مراتب أربعة. المرتبة الأولى مرتبة الملاك، والمرتبة الثانية مرتبة الشوق والإرادة والكراهة. والمرتبة الثانية مرتبة الجعل، والمرتبة الثالثة مرتبة التنجيز. طبعا بمقتضى بحوث متعددة من قبل المصنف في هذا الكتاب وفي غيره، لا بد أن يكون في التعبير في المرتبة مسامح، لأن أول من عبر بهذا التعبير تحت عنوان مراتب الحكم هو صاحب الكفاية، صاحب الكفاية خالف المشهور، وذهب إلى أن للحكم مراتبا أو مراتب ماذا أربع: مرتبة الاقتضاء، مرتبة الإنشاء، ومرتبة الفعلية، ومرتبة التنجيز. أربع مراتب ذكرها للحكم. بينما المشهور خالفوا صاحب الكفاية وذهبوا إلى أن للحكم مرتبتين لا غير، مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية، ورفضوا أن يكون مرتبة الاقتضاء الذي عبر عنها المصنفون بمرتبة المقتضي للحكم ما هو الملاك، رفضوا أن يكون الملاك من مراتب الحكم. ليه؟ قالوا لأن الملاك مبدأ للحكم، ومبدأ الشيء غير الشيء. منتبه جيدا. والظاهر أن المصنف في كثير من البحوث يستفاد منه هذا الشيء. فالمقصود من المرتبة في عبارة المصنف هو ما تقدم في أول الكتاب، حيث قال أن حتى في الأمور العقلائية الحكم يمر بمراحل، يعني في البداية الحاكم والمقنن يتصور وجود مصلحة، وهذه نسميها مرحلة الملاك. فمقصودا من المراتب هنا بمقتضى الموازنة بين كلماته المراحل، لا المرتبة التي يقول بها صاحب الكفاية. وإلا الحكم وإلا فالمصنف تابع للمشهور في كون الحكم له مرتبتين لا أربع مراتب كما يقول صاحب الكفاية. كيفما كان، إذن هذه المراتب التي ذكرها المصنف: مرتبة الملاك من المصلحة والمسدة، ومرتبة الإرادة التي تنقدح والشوق الذي ينقدح في نفس الحاكم والمقنن على وفق ذلك الملاك عندما يتصوره ويصدق به. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة ماذا؟ الجعل والاعتبار. ثم تصل النوبة إلى مرحلة المسؤولية والإدانة التي نسميها بمرحلة التنجيز والعقاب والثواب. وهذه هي المراتب الأربعة أو الأربع للحكم أو المراحل الأربع للحكم. ماكو فرق، ماكو فرق، ماكو فرق. الحكم والتكليف، الحكم ليس التكليف، أي بمعنى اسم المصدر. يقول قاعدة استحالة التكليف بغير الحكم نفسه مرتبة الجعل. لا، عند المصنف قال حقيقة الحكم هو الملاك والإرادة لا الجعل. روح الحكم هو الملاك والإرادة. في التكليف مراتب متعددة، وهي الملاك والإرادة والجعل والإدانة. فالملاك هو المصلحة الداعية للإيجاب، كمثال المصلحة، وإلا قد يكون المفسد الداعية إلى الحرمة. والإرادة هي الشوق الناشئ من إدراك تلك المصلحة، أو الكراهة الناشئة من إدراك تلك المفسدة. والجعل هو اعتبار الوجوب مثلا، وهذا الاعتبار طارة يكون لمجرد إبراز الملاك والإرادة، وأخرى يكون بداعي البعث والتحريك كما هو ظاهر الدليل الذي يتكفل بإثبات الجعل، هذا سوف نرجع إليه ثانية. والإدانة هي مرحلة المسؤولية والتنجز والعقاب واستحقاق العقاب إلى آخره. هذه كمقدمة تتمة البحث.